سائلا عن موطني وبلادي ومفتشا عن موطن الأجداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حب الوطن من الإيمان يا أخواني، هذا ليس بحديث. حب الوطن فطرة يا أخواني، ما في إنسان إلا ويحن إلى وطنه. يقول أحدهم سمعت أعرابيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وكيف تشوقه إلى إخوانه، وكيف بكاؤه على ما مضى من زمانه. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني لما اشتاق إلى مكة محل مولده ومنشئه، أنزل الله سبحانه وتعالى عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة. وقدم أصيل الغفاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرض الحجاب، وجلس مع رسول الله وكانت عائشة موجودة، فعائشة رضي الله عنها تسأله: كيف تركت مكة؟ فقال: اخضرت جنباتها وبيضت بطحاؤها وانتشر سلمها. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك يا أصيل، لا تحزني. هذا هو الحب الحقيقي. ولذلك يا إخواني وطننا هو الذي ننهل منه، وطننا هو الذي نعيش عليه، يجب أن نحافظ عليه كما نحافظ على أنفسنا. ولذلك أنا أوصي وصايا سريعة، أولها الدعاء لولاة الأمر، ادعوا لهم يا إخواني بالسداد. والله يجب أن يكون لك في كل ليلة في سجدة من سجداتك دعاء لولي الأمر، لأنه إن صلح صلحت البلاد بإذن الله تعالى. أيضا احرص أنت على أنك تكون ناشر الفضيلة بين الناس، ازرعوا المسؤولية في أنفسكم وفي أولادكم، انظروا بعين المتبصر لمن هم حولنا وكيف تغيرت أحوالهم لما قل الشكر، اشكروا النعم وانتبهوا من أن تذهب وتفلت من أيدينا. أعداء ديننا لن يألوا جهدا أن يفرقوا جمعنا، لا تفتح أذنك للناس. واعلم أخيرا أن يد الله مع الجماعة. من هم جماعتنا؟ ولاتنا، علماؤنا، شعبنا المحب المخلص. أسأل الله أن يحفظ بلادنا، وأن يكفينا شر من أراد بنا الشر، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ومفتشا عن موطن الأجداد، وطني به البيت الحرام وطيبة، وبه رسول الحق خير منادي.